بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل حجة الوداع. نذكر فيه ملخص حجة الوداع وكيفيتها بعون الله ومنه وحسن توفيقه وهدايته، فنقول وبالله التوفيق. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حجة الوداع لأنه سلم ودع فيها الناس، قال علي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وتسمى أيضا حجة الإسلام لأنها هي التي قال عنها وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، وتسمى حجة الفريضة أيضا. نعم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة من سنة 10 بالمدينة. نعم. ثم خرج منها بمن معه من المسلمين من أهل المدينة ومن تجمع من الأعراب، فصلى العصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها. نعم. الحكمة والله أعلم في مشروعية الحج توديع الدنيا والخروج من الآخرة. لذلك يتأمل في أمور الحج. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، آخر ركن، والحج يأتي في آخر شهر من السنة، شهر ذي الحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم آخر ركن مركانه فعله في الحج، آخر ركن فعله في آخر حياته. وأيضا الشخص يودع أهله ويكتب وصيته للخروج للحج، وفي مظاهر الحج من اللباس والغسل والإحرام في تذكير بالأكفان، وفيه سرعة الانتقال من مكان لمكان. عرفة تجلس فيها عدة ساعات وتنتقل، مزدلفة لحظات وتنتقل، معها لحظات جميلة لكن انتقل منى ثم انتقل اذهب إلى الطواف، وهكذا كله تذكير بالانتقال في منازلك في الدنيا، من هنا تجلس فترة وتعود وهكذا. فالذي يظهر الله أعلم هو هذا، أن الحكمة للتذكير بتوديع الدنيا. لذلك أنه مثلا قال: ما من نبي إلا حج. نعم. وأتاه آت من ربه عز وجل في ذلك الموضع وهو وادي العقيق، يأمره عن ربه عز وجل أن يقول في حجته: هذه حجة في عمرة. نعم، وادي العقيق هو المعروف الآن غرب المدينة بين المؤدي إلى طريق الجامعة الإسلامية وغيرها، ما فيه وادي في الطريق إلا هو. ونسلم وصف هذا الوادي قال بأنه واد مبارك. وفي صحيح البخاري أن موسى عليه السلام أحرم من هذا الوادي أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحرم من هذا الوادي، لا يتجاوز أحد له محرم. أبيار علي على الوادي اللي هي ذي الحليفة. نعم. ومعنى هذا أن الله أمره أن يقرن الحج في العمرة، فأصبح صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس بذلك. يعني لا، المصنف يقرر أن سلم كانت حجته بنسك القران، وهو الراجح، بس يريد أن يثبت الكلام. نعم. فطاف على نسائه يومئذ بغسل واحد وهن تسع، وقيل إحدى عشرة، يعني تسع نسوة. نعم. ثم اغتسل وصلى في المسجد ركعتين وأهل بحجة وعمرة معا. نعم. صار نمسلم في ست بقين، يعني 24 ذي القعدة، وبات في أبيار علي لأنها بعيدة في المدينة تقريبا يمكن 15 كيلو متر، فمشى وبات هناك، صلى الظهر والعصر، جمع قصر لأنها تعدى البنيان، وحتى الناس يأتونه فانتظرهم إلى الغد. فمن الغد سار، وفي الطريق مكث عليه الصلاة والسلام في الحج 10 أيام، يعني بكل يوم تقريبا يمشي 40 كيلو متر. نعم، عليه الصلاة والسلام. وكان الناس عن يمينه وعن يساره يتعلمون منه ويهتدون بهديه. هذا الذي رواه بلفظه ومعناه عنه صلى الله عليه وسلم 16 صحابيا، منهم خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه رضي الله عنه 16 تابعيا. وهو صريح لا يحتمل التأويل إلا أن يكون بعيدا، وما عدا ذلك مما جاء من ما يحتمل التأويل إلا إذا أتى شخص تأويل بعيد، إن أوله لكن تأويل بعيد. وما عدا ذلك مما جاء من الأحاديث الموهمة التمتع أو ما يدل على الإفراد فله محل غير هذا تذكر فيه. والقران في الحج عند أبي حنيفة هو الأفضل، وروي فيه عن الإمام أحمد بن حنبل قول، وعن الإمام أبي عبد الله الشافعي، وقد نصره جماعة من محقق الصحابة، وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها. نعم. ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. من محققي؟ وقد نصره جماعة من محقق أصحابه. نعم. قلت الصحابة أنت ولا؟ وهو الذي يحصل به الجمع بين الأحاديث كلها. نعم. ومن العلماء من أوجبه والله أعلم. وساق صلى الله عليه وسلم الهدي من ذي الحليفة، وأمر من كان معه هدي أن يهل كما أهل صلى الله عليه وسلم. وسار صلى الله عليه وسلم والناس بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله أمما لا يحصون كثرة، كلهم قدم ليأتم به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم. لنعد اللي حجوا معه 100,000 من الصحابة، وهذا أكبر مجمع للصحابة رضي الله عنهم، لأن أتى ناس ما رأوا مسلم من قبل، ففي حجة الوداع أكثر الناس رأوا. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. فلما قدم صلى الله عليه وسلم مكة طاف للقدوم، ثم سعى بين الصفا والمروة، وأمر الذين لم يسوقوا هديا أن يفسخوا حجهم إلى عمرة ويتحللوا حلا تاما، ثم يهلوا بالحج وقت خروجهم إلى منى. ثم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدلك هذا أنه لم يكن متمتعا قطعا، خلافا لزاعم ذلك من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فقال: بما أهللت؟ قال: بإهلال كإهلال النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني سقت الهدي وقرنت. روى هذا اللفظ أبو داود وغيره من الأئمة بإسناد صحيح. فهذا صريح في القران. وقدم مع علي رضي الله عنه من اليمن هدايا، فأشركه صلى الله عليه وسلم في هديه أيضا، وكان حاصلها 100 بدنة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى فبات بها، وكانت ليلة الجمعة 9 من ذي الحجة. ثم أصبح فصار إلى عرفة، وخطب تحت سمرة خطبة عظيمة شهدها من أصحابه نحو من 40,000 رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بين الظهر والعصر. ثم وقف بعرفة، ثم بات بالمزدلفة، وجمع بين المغرب والعشاء ليلة إذ، ثم أصبح فصلى الفجر في أول وقتها، ثم سار قبل طلوع الشمس إلى منى، فرمى جمرة العقبة ونحر وحلق، ثم أفاض فطاف بالبيت طواف الفرض وهو طواف الزيارة. واختلف أين صلى الظهر يومئذ، وقد أشكل ذلك على كثير من الحفاظ. ثم حل من كل شيء حرم منه صلى الله عليه وسلم، وخطب ثاني يوم النحر خطبة عظيمة أيضا، ووصى وحد. يعني خطب أكثر من خطبة في الحج صلى الله عليه وسلم. نعم، خطب في عرفة وخطب في ثاني يوم من أيام العيد. نعم. ووصى وحذر وأنذر وأشهدهم على أنفسهم أنه بلغ الرسالة. ف فنحن نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم منصرفا إلى المدينة وقد أكمل الله له دينه. اللهم صل وسلم على محمد.